رحمه الله رحمة واسعة في زاده عن علاج بعض الأمور الأمراض المعنوية أو ربما تسمى الأمراض النفسية التي يتعرض لها الناس وقلما يخلو منها أحد، ففصل فصلا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في علاج الكرب والهم والحزن، وتكلم عن علاج أمراض البدن وعن علاج أمراض القلوب بها المعاصي، وهذا باب فصل عن علاج الكرب والهم والحزن. والكرب والهم والحزن أمور يبتلى بها الإنسان فتؤثر على حركة حياته سلبا، وقلما يخلو كما قلنا منها إنسان. فذكر الحديث الذي ورد في الصحيحين عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا دعاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو من القريبين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلميذ مدرسته الأقرب، إذا كان رسول الله يقول عند الكرب، إذا معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر به أحيانا، أحيان يكون فيها في كرب، إذا الكرب لم يخلو منه الأنبياء، إلا أن الأنبياء والصديقون غالبا ما يكون الكرب الذي يهتمون به يتعلق بأمر الآخرة وبأمر الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام إن أصابه كرب يتعلق بأصحابه أو بأمته أو بدعوته أو أيا كان مصدر السبب الذي أوجد هذا الكرب، فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وهو دعاء يسير، يسير حفظه وعظيم أثره وجليل خطره، بمعنى لا غنى لأي منا في أن يحفظ هذا الدعاء، وهو عبارة عن توحيد الله سبحانه وتعالى، وتوحيد الله له أثره في القلب، خاصة إذا تدبر الإنسان في معانيه. فلا إله إلا الله العظيم الحليم، وحد الله بكلمة التوحيد، بكلمة التقوى التي هي الكلمة الطيبة التي هي أصلها ثابت وفرعها في السماء. بس انت سرحت بدل ما عملت كده يبقى رحت كده. لا رحت درب ثاني. لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة التقوى، أصل كل خير وبذرة الخير كله، وهي الكلمة الطيبة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. من أكلها ومن ثمرها أنها تفرج الكرب. يعني كلمة التوحيد لها فروعها اللي هي فروع الإيمان وفروع الإسلام، ولها ثمارها اللي هي الأخلاق والفضائل التي يتحلى بها أهل التوحيد، ومن ثمارها أنها تفرج الكروب والذاكر بها يشرح صدره ويسر أمره. كما أن الصفات التي ذكرت في هذا الدعاء: العظيم الحليم، رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، كأنه يتوسل بكلمة التوحيد وبصفات الله الجامعة لكل خير، يتوسل إلى الله في أن يفرج الكرب ويعين على إزاحته. ولذلك يعلق الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، يقول أن هذا الدعاء وما يليه من أدعية تضمنت من الدواء أنواعا عدة، ويقول 15 نوعا من الدواء فإن لم تقوى هذه الأدعية على إزاحة وإذهاب ما يبتلى به الإنسان من الكرب أو الهم أو الغم أو الحزن، إذن أجب عنده إذن هو داء مستحكم استحكم فيه وتمكنت أسبابه، فلا بد أن يراجع نفسه في تعامله مع الله ومع نفسه ومع الناس. بمعنى أن توحيد الله لا إله إلا الله معناها هو الإله الواحد ولا يعبد سواه، وإذا أقر الإنسان بأن الله هو الواحد الذي لا يعبد سواه يبقى معناها يتخلى عن كل الشرك ويتخلى عن الكفر والعياذ بالله، يتخلى عن ذلك ويقر بكلمة التوحيد، معناها أني لا أعبد إلا الله، وكما أني لا أعبد إلا الله فلا أرجو خيرا ولا فرجا ولا رزقا إلا من المعبود وحده. وفي نفس الوقت معناها أني أنا عبد لهذا المعبود، لأن الله المعبود واحد والخلق جميعا عباده وعبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكأنه يقر بضعفه حين يقر بعبوديته لله، وفي نفس الوقت يتقرب بعبوديته لله، يعني أنا عبد الله، يعني أنا طائع لله، لا أخرج عن دائرة التوحيد والطاعة، فتقرب بطاعته إلى المعبود سبحانه وتعالى جل شأنه. وأفضل وسيلة تتقرب بها في دعائك وفي رجائك من الله سبحانه وتعالى أن تتقرب إليه بالإيمان وبالعمل الصالح. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا. ورتب عليها: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فإذا دي طريقة القرآن في التوسل إلى الله: تتوسل بالإيمان، تتوسل بالطاعة، تتوسل بالعمل، تتوسل بالعبودية كما سيأتي في الدعاء الأخير إن شاء الله. فهنا لا إله إلا الله، رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم الأول، العظيم لتجمع صفات الكمال كلها لله، فأنت كأنك تقول الله عظيم في قدرته، عظيم في قوته، عظيم في غناه، عظيم في رحمته، عظيم في عطائه، عظيم في كل ما يوصف به، فأنت تتقرب بصفات العظيم بصفات الكمال في أن يزيح عنك الكرب والهموم والحزن. والحليم صفات الجمال، تصفه بأنه حليم، ودي تديك إحساس أن الله الحليم، إن كنت مقصرا وعاصيا لا يعجل بالعقوبة ولا يعاملك بمثل معاملتك لأنه حليم. فتطمع في رحمته حتى وإن كنت مقصرا، فكأنك تعترف بتقصيرك وتقر بأنك ليس أهلا للرحمة، ولكنه هو الحليم أهل للرحمة وأهل للرأفة وأهل للعطاء، فتقول لا إله إلا الله العظيم الحليم. الحليم لا يعجل العقوبة، وإذا كان لا يعجل العقوبة فلا يؤاخذنا بما عندنا من تقصير، ليفتح باب التوبة ويفتح باب الإنابة والمراجعة، تتقرب بصفات العظمة وصفات الجلال مع صفات الرحمة، وتدعو لا إله إلا الله رب العرش العظيم. والعرش خلق عظيم من خلق الله، والعرش من أعظم المخلوقات التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. وذكر سابقا أن السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، كحلقة الخاتم الذي يوضع في أصبع الإنسان ملقاة في فلاة واسعة، يعني الكون كله السماوات وأرضه بالنسبة للعرش، السماوات والأرض بالنسبة للعرش لا تساوي شيء، إذا العرش حلق عظيم. فإذا كان العرش عظيما فرب العرش أعظم، خالقه سبحانه وتعالى جل شأنه. فرب العرش يعني واحد سلطان والهيمنة مما لا تدرك العقول وصفه، وهو عظيم بذلك. ثم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب السماوات ورب الأرض، وكان رب السماوات ورب الأرض وما فيهن، معنى مسخرهن ومالكهن ومدبر أمرهن سبحانه وتعالى جل شأنه. رب العرش الكريم هو سبحانه وتعالى جل شأنه. كرر رب العرش على اعتبار أنها من أجل الصفات التي توحد وتفرد بها ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه، وهو الكريم في عطائه، الكريم في عطائه، فكأنك تتوسل بكرمه في أن يعطيك ما تريد من تفريج الكروب. إذن أنت تتوسل بصفاته في أن يفرج كربك، فلا بد أن يفرج. لو قلت هذه الكلمات موقنا بها سيفرج الكرب. وللترمذي عن أنس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم من صفات الله وأسمائه، والشيخ أشار إلى أنها تتضمن الاسم الأعظم، سيأتي إن شاء الله. يا حي، والحياة بالنسبة لله صفة تكون بها كل ألوان القوة والعزة والبقاء والقدرة، لأن الحياة بالنسبة للبشر حياة موقوتة مؤقتة، يسبقها الفناء ويعقبها الفناء. الخلق جميعا احنا احياء، لكن من 100 سنه لم يكن احد منا موجود، وبعد 100 سنه ان شاء الله مش هيبقى حد موجود. يعني بغالب سنه الله في خلقه، واملنا في الا نبقى لارذل العمر، لان بعدنا هيبقى ايه خلاص، يعني زي ما قال هيبقى كانه لا شيء. لما يكون من 100 سنه ما كنا عدم، وبعد 100 سنه هيبقى عدم، يبقى اذا حياه مؤقتة، لكن حياة الله سبحانه وتعالى أزلية باقية، يعني هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، يفنى الخلق وهو الباقي سبحانه وتعالى جل شأنه. فأنت حين تقول يا حي، والحياة تقتضي صفات كثيرة. الحي يرى ويسمع، الحي يتصرف في كونه، الحي يدبر شؤون خلقه سبحانه وتعالى جل شأنه. والقيوم هو القائم على الخلق، القائم على عباده، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم على خلقه بتدبير شؤونهم وبإمدادهم بما يحتاجون إليه، وقائم عليهم بما يحتاجونه في حاضرهم وفي مستقبلهم، وقائم على شيء بتدبير شؤون الكون كله سبحانه وتعالى جل شأنه، والخلق والكون كله تحت تصريفه جل وعلا. فأنت أيضا بتتوسل بهذه الصفات الجامعة وهذه الأسماء التي فيها الكمال والجلال والجمال في أن يفرج الكرب. كان يكثر أن يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والشيخ ذكر نقلا عن شيخه رحم الله الجميع ابن تيمية، كان يقول ابن تيمية اسم الحي له أثر عظيم في حياة القلوب، لما تستغيث بالحي القيوم يحيا قلبك فيقوى فيه الإيمان وتقوى فيه البصيرة وتقوى فيه الصفات التي تجعلك أقرب ما يكون إلى رب الأرض والسماوات. ولأبي داود عن أبي بكر الصديق مرفوعا، وقيل عن أبي بكرة دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو، دعاء المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ما معنى إذا وكلك إلى نفسك معناها تخلى عنك، وإذا وكلك إلى نفسك فذلك الخذلان، إنما لما يعني يتولى أمرك هو فذلك هو التوفيق والنجاح والرفعة والكمال. فلا تكلني إلى نفسي، وإذا كانت نفسك التي أقرب إليك والتي تحرص على مصلحتك، لأن أحيانا يقول لك نفسي يعني هي ذاتي، وأحيانا الخطاب في اللغة وفي القرآن يجرد الإنسان من نفسه يقول هو نفسه، أنا نفسي عملت كده، يعني يؤكد الفعل لأنه يقول نفسي، يعني كأنه يجرد يعني أنه نفس شخص ويخاطب نفسه على أنها شخص إيه؟ شخص ثاني، نفسي هي السبب، أو أنا نفسي كذا، أو أتمنى نفسي كذا. فالنفس الإنسان نعم معناها ذاته، فإذا كنت أنت بتتخلى عن نفسك بمعنى تعترف بأن نفسك لا تنفعك، إذن غيرها لا ينفع، إذا كانت نفسي مش تنفعني وأنا مش أنفع نفسي يبقى مين اللي هنفعني تاني؟ ليس إلا الله. يبقى لا تكلني إلى نفسي، ومعنى لا تكلني إلى نفسي مهما كان عندي من قوة أو غنى أو ذكاء أو فكر أو خبرة أو معرفة، فأنا لا أجيد ولا أحسن التدبير لنفسي، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أن يدبر له شؤونه. وكنت أسمع دعاء من أبي رحمة الله عليه كان يقول يا مدبر الكائنات قبل أن تكون، يا مدبر الكائنات قبل أن تكون، يا مدبر الكائنات قبل أن تكون، يعني الكائنات كلها ملك لله، دبرها دبر أمرها. وتكلمنا في التقدير القادر وفي قدرة الله سبحانه وتعالى أنه قد دبر أمور الخلق قبل أن يوجدوا، فإذا كان دبر شؤونهم قبل أن يوجدوا فهو الذي يمدهم ببقاء ما أعطاهم من القدرة والكفاءة والنجاح، وفي نفس الوقت قادر عنها أن يكف عني ما تأتى من هؤلاء المخلوقين أو المخلوقات كلها من الشرور ومدبرها. وإذا كان مدبر الكائنات فهو كفيل بأن يدبر لي شأني سبحانه وتعالى جل شأنه. فهنا اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، بسم الله، ورجاء الرحمة معناها دعاء بكشف ما قد يتأتى من الضر والأذى والكرب والهم والحزن. ورحمتك أرجو، لأن الله وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه الرحمن وبأنه الرحيم سبحانه جل شأنه، فلما تتقرب إليه بصفة الرحيم والرحمة وتقول أرجو رحمتك، معناها اكشف عني ما أنا فيه من الكرب والبلاء والهم والحزن، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني سبحان الله، غالبا الإنسان بيتكل على ذكائه وخبرته وشطارته وكونه يقظ ومتنبه وما حدش يقدر عليه وما حدش يتكلم له، ودي آفة الآفات. لكن إذا تراك الكرب فلا تلجأ إلا إلى مفرج الكروب. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني تولني بعنايتك ورعايتك وتكفل أمري في كل لحظة. أن طرفة العين هي أقل ما يعبر عنه من الزمن، فكأنك تطلب عناية الله ورعاية الله أن تكون معك وأن يتكفل بك سبحانه وتعالى بكل شؤونك بتوفيقك ورعايتك والعناية بك في كل لحظة، ولا يتخلى عنك. وأصلح لي شأني كله، أصلح لي شأني كله يعني أمور الدنيا أمور الآخرة، أمور الدنيا أمور الدين فيما يتعلق بالحاضر أو الماضي أو المستقبل. ما لك ماهر؟ لا أنت دماغك فيها حاجة، ربنا يعافيك. أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، رجع للإيه؟ للألوهية، الألوهية، لا إله إلا أنت، أنت المعبود وحدك. ودي زي ما نقول أعظم حاجة تعبر بها في تعاملك مع الله، لأن ضلال البشر وضياع البشر وفساد الدنيا كلها يتأتى من اللجوء إلى غير الله، أو الاعتقاد بأن مع الله غير، أو التخلي عن العبودية لله. منهم من يعبد المال، ومنهم من يعبد الجاه، ومنهم من يعبد المنصب، ومنهم من يعبد ذاته، ومنهم من يعبد الدنيا، منهم من يعبد القوة والسلاح، ومنهم من يعبد المصانع والشركات والسفن الفضائية ومحاملات الطائرات ويعتمدون على ذلك. النهارده كان فيه صحفي مع مش عارف مين، بريطانيا دولة قوية وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها واعتزاز بالقوة لأبعد الحدود. سبحانه وتعالى جل شأنه لما تلجأ إليه فالقوة كلها في قوة كلها في قبضته سبحانه وتعالى، فيكف عنك كل ما يتقوى عليك من الماديات أو المعنويات، وفي نفس الوقت تتخلى وتتبرأ من أهواء الناس التي شغلتهم ودعلتهم يعني يتغولون في الطغيان والبغي والغدر والعياذ بالله. لأن الذي يتغول ويبغى الإنسان معتز بنفسه معتز بذاته ولا يقر إلا بنفسه، وكلما تجبر الإنسان وكلما طغى كلما كان يعني معتدا بنفسه. والاعتداد بالنفس مصيبة المصائب. الاعتداد بالنفس معنى إيه؟ يعني أنا رأيي صح، تصرفاتي مظبوط، وأنا رؤيتي كده مظبوطة، مش كده، لا يقبل رأي غيره، لا يقبل مشورة، لا يقر بأن في غيره يفهم غيره، ودي مصيبة المصائب. وإذا كان لا يقر بأن غيره يعني يفهم كما هو يفهم أو قد يستطيع أن يقدم له رأيا أو مشورة، تبقى أول ما يفسده حاله رأيه والعياذ بالله، ويعني أول ما يهلك العبد رأيه والعياذ بالله. لا إله إلا الله. وإذا أراد الله بعبد هلاكا فأول ما يهلكه رأيه، ما استغنى مستبد برأيه، ما استغنى مستبد برأيه، وما استغنى أحد عن مشورة. وإذا أراد الله بعبد هلاكا فأول ما يهلكه رأيه. لما ربنا يعني يقضي لإنسان بالضياع والخسران يخليه يتمسك برأيه ويقول لك الرأي غير ما لا يساوي شيء. إذا استبد برأيه يبدأ أول الضياع والعياذ بالله. وما هلك أحد عن مشورة وما استغنى مستبد برأيه. وما هلك أحد عن مشورة وإذا أراد الله بعبد هلاكا فأول ما يهلكه رأيه. فأول ما يهلكه رأيه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. هذا مش معناه يعني ان يجلكش رأي، لكن ليكن لك رأي إلا أنه يكون مبني على علم وعلى علم صحيح، وفي نفس الوقت لا تستهين بعلم غيرك ورأي غيرك، لأن العقول تتفاوت والعطاء في العقول من الله متفاوت، والعلم نفسه قسمة من الله فمتفاوت، والذكاء قسمة متفاوتة، والرؤية تتوقف على نور البصيرة ونور الإيمان كما تتوقف على الأمور المادية من كبرى بالحياة وهكذا. فإذا الإنسان الذي يستبد برأيه يكون هالكا، وبل يكون أول الهالكين والعياذ بالله. ما استغنى مستبد برأيه وما هلك أحد عن مشورة إذا أراد الله بعبد هلاكا فأول ما يهلكه رأيه. هذا ورد على أنه أثر قد يكون حكمة، وقد أثر لنا بحث فيه كحديث لم أصل إليه حتى الآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رجع زي ما قلنا لا إله إلا أنت إقرار بألوهية الله سبحانه وتعالى، وتخلي وتبري ممن عبد سوى الله من ماديات أو معنويات، الهلك بعبادة الملائكة، واللي هلك بعبادة الجن، واللي هلك بعبادة البشر، واللي هلك بعبادة الشمس والقمر والنجوم، والذي هلك بعبادة نفسه، بل ربما طالب الناس بأن يعبدوه من دون الله كما قال يعني قدوة الجبابرة عليه لعنة الله، ما أريكم إلا ما أرى، ما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما علمت لكم من إله غيري، سبحان الله العظيم وبحمده. وكانوا مصدقين يعني يقول لهم هذا يجمعهم كلهم يقول لهم كده، وهم ممكن مش بعيد يسقفون، مش عارفين كان الفراعنة فيه تسقيف ولا لا، واحد بتاع تاريخ يشوف الكلام مش بعيد يقول الكلام ده وسقفوا له برضه. ورغم ان بينهم من يعلم انه ليس اله، كما ذكر في الدرس اللي فات شافينه على الدرس مسجد معاذ، ان السحر اللي امنوا بالله كانوا يعني بيقعدوا في المؤتمرات ويقول لهم انا ربكم الاعلى وما علمتم لكم اله الغيب، لكن لما راوا موسى معه رجعوا للصح. يبقى يعني فيه كان عندهم خميره خير، وعندهم يعني نقطة من الضياء تقول إن فرعون كان بينصب عليهم، هم كانوا مستفيدين بالنصب فينصب عليهم وينصب عليهم. فإن لا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين، يبقى إذن هم بيعملوا شغل بتاع إيه؟ عشان ياخدوا منفعة، مش يعني مش خايفين منا عشان هو إله بيسمعوا كلام الله، ودليل إن هو بيعرض عليهم عرض وجمعهم وقال لهم عايز تشوفوا لنا حل في اللي جاي بيقول عليه إن رسول ده، وعاوز يعني الناس تعبد إله غيري، شوف لكم حل فيه، فنشوف لك حل بس إيه بشرط يدينا أجر. أئن لا لا لا أجرا، نعم كنا نحن الغالبين، نعم وإنكم إذن لمن المقربين، كمان تأخذوا أجرة وتأخذوا مناصب كمان. إذن هم مش بيخدموا عشان هو إله، ما عارفين إنهم ما يعملش حال، وعارفين إنهم نصاب وبينصب عليه، فمجرد ما شافوا الحق على يد موسى قالوا آمنا بالله رب العالمين، ازاي قبل ان اذن لكم بي. سبحان الله منتهى السذاجه والسفاحه يعني. اما امن وعرف الحد قبل، عاوز يستاذنوه عشان يؤمنوا بالاله اللي خلق الكل، قبل ان اذن لكم من هذا لمكر ومكرتموه، انه لكبيركم الذي علمكم السحر. سبحان الله، فيعني تغيروا في لحظه لان فيهم جزء من العلم الذي يقول ان ده بشر ونصاب، فلما تكشفت الامور خلاص يبقى يعني نقول الحق وامر لله. وبعدين يعني هيهددهم بالموت يعني فقد ما انتقام احكم زي ما تعال، انما تقضي هذه حياه الدنيا. يبقى هم في يعني مجرد ما يعني اضاء لهم الطريق سيدنا موسى ولقوا من ينقذ، من ينقذ سبحان الله العظيم بحمده. لما كان يقول سيدنا عمرو بن عبسة كان صحابيا جليلا، كان يقول كنت قبل الإسلام في الجاهلية لا أرى أن الأصنام تنفع ولا تضر، كنت أرى أنها أمرا باطلا قبل الإسلام. فسمعني رجل فقال إن بمكة رجل يقول كالذي تقول، يعني هو جاهل لا لسه ما شافش حاجة ولا يسمع خير ولا سمع الإسلام. فبيقول أنا أشاف الأصنام دي، إيه الأصنام دي؟ الناس رايحة تعبد وتطوف حواليها وتذبح لها وتاكل جنبها ويحتفلوا، وزي ما قال العمة الجد كده يقعد جنب الصنم ويسجد له، وعامل نفس البني آدم ويفهم، وكبير القبيلة وكبير العيلة ويقعد جنب الأصنام. فكان يقول أنا إيه الأصنام دي؟ ينفعش أنا. فقال لي إن بمكة ظهر رجل بمكة يقول مثل الذي تقول. في واحد صاحب فكرة جديدة بيقول إيه من الإله واحد. فلرحمة وقال لك يعني فنام في حجر عند الكعبة. قالوا له بس خلي بالك مش من السهل انك تصلي، اوعى تتكلم لانك لو قلت عايز محمد ما حدش هتوصل، هي الكفار هيمنعوك ويموتوك تبقى شغلها. فنام عند الكعبة. قالوا ولن تقدر عليه حتى يأتي ليلا فيطوف بالكعبة، يعني عاوز تقابله وتلتقي به يبقى تنام تقعد عند الكعبة لحد ما يجي يطوف بالليل وتشوف تسمع تشوف من ايه. انت بتقول الاصنام ملهاش لازمه باطله، شوف اسمع منه. فقال فبينما انا نائم عند الكعبة فاذا بصوته يهلل، وهل يقول لا اله الا الله ويطوف بالايه الكعبة. فقمت اليه قلت من انت؟ قال انا نبي الله. قلت ما نبي الله؟ قال انا رسول الله. قلت بما أرسلت؟ قال بعبادة الله وحده وبنبذ الأصنام، بنبذ الأصنام، وألا معنى كده ألا تتعدى، يعني ما لا تقتل أحدا ولا تتعدى على أحد، ده معنى الحديث يعني. فبايعته على الإسلام. قلت من معك على هذا الدين؟ الوحدة ولا معك حد؟ قال معي حر وعبد، يعني أبا بكر وبلال. فكان يقول عمرو بن عبسة أنا رابع أربعة في الإسلام، النبي وحر وعبد وعمرو بن عبسة رضي الله عنه أربعة. له حديث قد يأتي إن شاء الله. إذن اللي عندك خميرة الخير يعني وعارف أن فيها عملية فيها نص في أي وقت جايه مستعد لتلقي نور الخير الذي يقذف إلى قلبه، هذا هو التوحيد. فلما تلجأ إلى الله في الدعاء في أي دعاء بالتوحيد تستحضر هذه المعاني، أنه لا رب سواه، أنه لا منقذ سواه، أنه لا مالك سواه، أنه لا مدبر للكون سواه سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك صح الحديث من رواية ابن ماجة وعند أبي داود أيضا عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقوليهن أو تقولينهن تقولنهن عند الكرب؟ بلى يا رسول الله. قال الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قلت الله الله ربي الضم معناها تقول أن الله واحد لا أشرك به شيئا، قلت الله الله كانت تقول يا الله يا الله، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. في رواية تقولها سبع مرات، الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يوم الضيق أسهل كلمة الله الله ربي لا أشرك به شيئا. إذا ضاقت يعني نفسك ينشرح صدرك ينفتح، لأن التوحيد له أثره في انفتاح الصدر ونور القلب. اللهم صل على سيدنا محمد. قال في هذه الأدعية وغيرها 15 نوعا من الدواء. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، التوحيد بالمعرفة، يعني أنت تعرف الله بوحدانيته في كل شؤونك، وأنت تنزه أيضا من أن يظلم أحدا أو يقسو على أحد، تصفه بالرحمة سبحان الله العظيم بحمده، وأنه لا يؤاخذ بغير سبب، فهو الحكم العادل. وأيضا تعترف بأنك وتقر بذنوبك أنك مقصر وأنك فقير بين يديه سبحانه وتعالى جل شأنه، وتتقرب إليه بأحب الأشياء إليه سبحانه بأسمائه وصفاته، وخاصة الصفات الجامعة كالحي القيوم وغيرها، وتستعين به وحده، يعني تفرده في الاستعانة، وأيضا تقر له بأنه مصدر الرجاء، يعني الأمل والعطاء لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فتعلن بذلك أنك عليه تتوكل، وأن أمورك مفوضة إليه وحده، وأن ناصيتك بيده، ولك وله الحكم فيك، يعني يسيرك كيف شاء. اللهم صل على سيدنا محمد. كما أن إقرارك بذنوبك نوع من التوبة والاستغفار، والتوبة والاستغفار من أوسع أبواب القدوم على الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وتتبرأ من حولك قوتك إلى حوله وقوته، كما سيأتي في بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أقر العبد بضعفه، ضعفه في ضعف فكرته وضعف رؤيته وضعف إمكاناته وعجزه أمام الله سبحانه وتعالى، أمده الله بنور البصيرة وبقوة الإيمان وقوة العزم وقوة الرجاء، فينفسح صدره وينكشف كربه، فيستشعر بالروح والريحان والراحة، ويدخل نور الإيمان إلى قلبه، ويدخل نور الأمل إلى قلبه، فينكشف كربه. وسيأتي إن شاء الله مزيد من هذا الدعاء. كل يوم في الكلام عن الكرب، وسيأتي كلام عن الهم والحزن، وهي أمراض ابتلى بها الإنسان. الهم معناه شيء مشغول يشغلك عن الماضي مهموم به، أو أمل في المستقبل يتخوف منه، تتوهم فيه يعني عظمه وعدم قدرتك على مواجهته، فتستعين بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. أو الحزن يكون على شيء مفقود أو يخشى فقده، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقصب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم ربنا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله أعلم وبارك الله فيك.